نعم نعم هاتي شركة تقرض لنا أموال 25 مليون هنا باللغة الجزائرية 25 مليون نعم وعند من 10 سنوات كل شهر تنحي لنا 107,000 كل شهر 107,000 تقرض لنا 25 مليون عند 10 سنوات 25 مليون و700 هي ربا أم لا؟ ربا فإياك أن إياك أن تأخذ 25 مليون لا تأخذ هذا ربا نعم جزاك الله خير يا شيخ وإياك أنت أبو لحية أنت ولا حريق اللحية؟ لا عندي لحية يا شيخ ما حلقوا لك إياها؟ عندي لحية نعم يا شيخ ما حلقوا لك إياها؟ لا ما أتلقوا بعد الزيتون وبعد مع التارك مع الشرطة ولكن ربي ثبتنا يا شيخ ما شاء الله نهنئك بثباتك آمين يا شيخ آمين أدعونا معك يا شيخ نرجو لك ولإخوان جميعا أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين يا شيخ جزاك الله خير يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا عن البركة